بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأثر الإسلامية تقدم. يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. من سره ان ينظر الى القيامة رأي العين فليقرأ إلكم الصور في جزء عنا. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نحن وإياكم والأولون والآخرون واحد من اثنين إما وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة إما وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فيأتي الله لفصل القضاء بين الأولين والآخرين وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فتفكر في بهتك وحجرتك وكسارك وذلك واستقارك قلتك يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يكون كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما آيات من الذكر الحكيم قراءة لجزء عنا بصوت الأخ ناصر القطان مع الدعاء. رب نس أمة نبينا محمد الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف ما بها اللهم اكشف ما بها اللهم اكشف ما بها اللهم أعد لها مجدها وسعدها وعزها ونصرها ورفعتها. اللهم ارفع علينا الجهاد. والآن مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.